وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وفي مسألة إلحاق الضرر بالنفس، هناك صور عديدة في إلحاق الضرر بالنفس. من هذه الصور تعاطي الخمر والمسكرات والمخدرات، لأن في ذلك أضرارا بالغة على النفس والعقل والدين وغير ذلك، ولذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه تحريما بليغا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهو مضر بلا شك، ويكفي فيه أنه يذهب بالدين أو يذهب بالعقل، ويوقع في كبائر أخرى عظيمة كالقتل والزنا وغيرها من الجرائم، لأن الخمر تعد أم الخبائث، تعد أم الخبائث، فتعاطيها والتعامل معها وشربها ومزاولتها هذا ضرر بالنفس، إلحاق للضرر بالنفس. ومن ذلك أيضا أكل الميتة لغير ضرورة، أكل الميتة لغير ضرورة بلا شك أنه محرم لما في ذلك من إلحاق الضرر بالنفس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقد حرم الله عز وجل الميتة كما في قوله: حرمت عليكم الميتة. ومن ذلك أيضا لحم الخنزير وغيرها من المحرمة لذاتها، من المحرمات لذاتها، لما فيه من الضرر بالنفس في أكله في تعاطيه، فيه ضرر إلحاق للضرر بالنفس كما هو واضح. ومن ذلك أيضا القات والشمة، فالقات أيضا محرم، القات محرم لما فيه من الضرر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقد ثبتت أضرار القات ثبوتا عالميا وعلميا ودينيا وعقليا وغير ذلك، ثبتت أضراره، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. فإذا كانت هناك أضرار ثم يقول قائل هو جائز، لا يجوز، لا يجوز أن يقول بعد أن يطلع على أضراره، لأن الشريعة الإسلامية لم تأتي بما فيه الضرر، لم تأتي بما فيه الضرر. ويدخل في ذلك، يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. ومن أضراره الدينية تفويت الصلاة، تضييعها، إهمالها، عدم الانتباه لها، التساهل فيها، هذا واضح عند من يتعاطى القات، هذا إن لم يتركها، هذا لو حضر في أوقاتها فضلا عمن يتركها، وهذا لا شك أنه ضرر ديني. وهناك أضرار أيضا أضرار صحية، ثبت أن مادة القات مادة تسبب أضرارا صحيا، منها الضعف والإمساك المزمن والسلس في البول واصفرار الوجه وكثرة الوساوس وهزالة الجسم وكذا أيضا هو سبب لتهييج الجهاز العصبي ويمدد حدقة العين إلى غير ذلك مما يقوم يفعله القات بأهله. وجدت هذه الأضرار وحصلت عند الناس، بل صارت فيه من المخدرات ما لا يخفى، مخدر فيه مادة مخدرة، ثبت طبيا أن به مادة مخدرة، وإن كانت تتفاوت في النسب في كونها كبيرة في التخدير أو قليلة في التخدير، لكن هي مضرة، هي مضرة. وهناك أضرار مالية أيضا مادية عامة وخاصة. ألا ترى إلى حال اليمني مثلا كيف صار الحال في الاقتصاد والمعايش بعد أن استبدل الناس بدل القات بدل الحبوب القات، استبدلوا القات بدلا عن الحبوب التي كانوا يقتاتونها ويعيشون بها. بسبب هذا صار لو أن أهل اليمن قطع عنهم الحبوب ماذا سيأكلون؟ سيأكلون القات، يرجعون على القات انتقاما منه، يأكل واحد الأغصان وأحد الأوراق واحد. وهذه أيضا تنافي كمال العقل لما في هذا القات وغيره من الأضرار الصحية والدينية والمالية والنفسية. بل إن بعض من أصابه المرض النفسي كان بجلسات القات، أكثر من يصابون بالمرض النفسي أصحاب القات، كل يوم مشروع بل مشاريع كل يوم، وعلى هذا يصير حاله إلى أسوأ أسوأ، وما أن ينتهي من القات حتى تنهار قواه، يظن أنه نشط بالقات، فإذا ما انتهى من القات رجع إلى أسوأ حال وأضعف حال. فعلى كل يجب على المسلم أن يبتعد عن المضرات، لأن في الشريعة الإسلامية قاعدة مهمة: لا ضرر ولا ضرار، لا تلحق الضرر بنفسك بأي صورة من هذه الصور، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك وحرمه. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا في آخر ما مر معنا مسألة إلحاق الضرر بالنفس، أنه لا يجوز للمسلم أن يلحق الضرر بنفسه، وذكرنا أمثلة وصورا تدل على ذلك، كأن يقتل نفسه أو أن يستعمل شيئا يضر بنفسه، كأن يشرب خمرا، يأكل خنزيرا، يشرب دخانا، يتعاطى شمة، شيشة، قاتا، إلى آخر ذلك. هذه كلها تلحق الضرر بالنفس، والله عز وجل قد نفى الضرر على الإنسان نفسه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يضر بنفسه. وفي ذلك يذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إنما ذكرنا هذه الصور من باب التمثيل لا من باب الحصر، وإلا فتندرج تحت مسألة إلحاق الضرر بالنفس مئات المسائل، تندرج تحته مئات المسائل. المسألة الثالثة أو المبحث الثالث من مباحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مسألة: هل في الشرع شيء يضر؟ هل ورد تكليف العباد بما يضرهم؟ الجواب لا، الله جل وعلا لم يكلف عباده فعل ما يضرهم، بل إنما يأمرهم الله عز وجل به هو عين الصلاح لدينهم ودنياهم وأخراهم، وما نهاهم الله جل وعلا عنه فهو عين الفساد لدينهم ودنياهم وأخراهم. بل إن الله عز وجل لما ذكر هذا الدين وصفه باليسير، بأنه قد انتفى عنه الحرج وانتفى عنه العسر. قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. وثبت عنه كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال: إني أرسلت أو بعثت بحنيفية سمحة، حنيفية سمحة. وثبت عنه أيضا في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال: الحنيفية السمحة، وهي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعث وأرسل بحنيفية سمحة. وأيضا يدل على ذلك حديث: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. حتى في أمور العبادات لاحظ أن الله جل وعلا لم يكلف المسلم ما يضره ولو كانت عبادة. فلو كان مريضا مثلا والمريض يجري عليه الضرر والمشقة والعسر والشدة والحرج إذا حصل منه ذلك، يعني إذا أدى العبادة، هنا يأتي التخفيف. المريض لا يستطيع أن يصلي قائما، صلى قاعدا، لا يستطيع أن يصلي قاعدا، صلى على جنب في أي حالة يستطيعها. كذلك أيضا في مسألة الطهارة، لا يستطيع أن يستعمل الماء لأنه سيضره إن استعمله، هناك التيمم بالتراب بالصعيد الطيب. مريض يشق عليه الصيام لا يستطيع أن يصوم، ينتقل إلى له أن يفطر وعليه القضاء من أيام أخرى. تخفيف أيضا في الحج، لاحظ هذا التخفيف كيف يرد في العبادات مع أنها مفروضة، لكن لما يحصل الضرر بالمسلم عند الإتيان بهذه العبادة يخفف عنه، يخفف عنه فيها بحيث يؤديها، أهم شيء أن يؤديها وعلى وجه اليسر للمشقة والعسر. في الحج أيضا محظورات الإحرام، شخص يشكو من ألم من شعر رأسه، هل يحلق وهو محرم؟ إذا كان به أذى من رأسه حلق وكفر عن ذلك، كما ذكر الله عز وجل هذه الأمور في كتابه، وكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها في سنته. فقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم في أمر الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال في شأن الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني عمل محظورا من محظورات الإحرام، حلق رأسه أو نحو ذلك، حينئذ يأتي بهذه الكفارة أو الفدية التي ذكرها الله عز وجل، يخفف عنه إلى ما هو أيسر، يدل ذلك على انتفاء الضرر في هذا الدين، فلا ضرر ولا ضرار. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة من مسائل لا ضرر ولا ضرار، وأنه يدخل في عمومها مسألة أن الله عز وجل لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، بل الذي يأمرهم الله عز وجل به ورسوله هو عين المصلحة في الدين والدنيا والآخرة، وما ينهاهم الله عنه ورسوله هو عين المفسدة والمضرة في الدين والدنيا والآخرة. مما يضاف إلى ذلك من المسائل أيضا، مما يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، أن من كان عليه دين فعسر عليه قضاؤه لا يطالب به مع إعساره وعدم إطاقته لشيء من قضاء ذلك الدين، بل ينظر إلى وقت آخر، يؤخر إلى وقت آخر حتى يكون في ميسرة. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة لا يستطيع قضاء دينه، فهنا يقول الله عز وجل فنظرة، ينظر، يؤخر، الانتظار، الإنظار هو التأخير، إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، إلى أن تتيسر له بعض الأمور ليتم قضاء دينه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا فعل الصحيح من أقوال أهل العلم بأنه لا يطالب في حال إعساره، وأنه يجب إنظاره إلى ميسرة، يجب إنظاره إلى ميسرة. كما أن على المدين ألا يتهاون وألا يكون لديه مكر في ترك قضاء الدين أو مماطلة مع إمكانه في وقت ما، لا يجوز له ذلك. لكن الذي أدى الدين وهو صاحب الدين له أن ينظره إذا أعسر، ينظره إذا أعسر، ولا يجوز له أن يأخذ من حاجاته التي يحتاجها، كأن يقول له بع بيتك وهو ليس له مسكن سواه، أو يقول بع ثيابك وليست له إلا تلك، أو غير ذلك من المطالب التي هي من حاجاته، أو يكون في داخل بيته قوت عياله مثلا، يكون له شيء من البر أو نحوه، فيقول ائت بكل ما في مطبخك مما هو قوت عيالك لتقضي به دينك، هذا مما لا يجوز، بل تجب المراعاة والإنظار كما ذكر الله عز وجل، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، خلافا لمن خص الإنظار بحالة الربا، لأن بعض الفقهاء خص مسألة الإنظار بما كان في الربا، يعني دين ربوي. فهنا ينظر، لا، العبرة كما قال أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا اللفظ عام، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، مسألة من مسائل هذه القاعدة الفقهية، ألا وهي مجالات تطبيق القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار. وما هو أكبر مجال لتطبيقها؟ الجواب، يتجلى تطبيق هذه القاعدة الفقهية في كل حكم كانت حكمة مشروعيته دفع ورفع الضرر، فإن هذه القاعدة الفقهية تتنزل عليه أو تنزل عليه. ولعل أكبر مجال من مجالات تطبيقها هو مجال المعاملات، وإن كانت هذه يمكن إدخال هذه القاعدة الفقهية والنظر في مسائل عديدة من أبواب متفرقة في العبادات وفي العقوبات والحدود وكذا المعاملات، إلا أنها في المعاملات أكثر. ولهذا ذكر أهل العلم أنه قد انبنى عليها ذكر أبواب عديدة في المعاملات، ومنها باب رد المعيب في البيع، السلعة المعيبة في البيع ردها من أجل دفع الضرر على الغير، هذه أيضا من المسائل الواضحة. وأن للمشتري إذا اطلع على عيب في السلعة له أن يردها، له الخيار في ذلك، ولا يجوز لذلك البائع وهو صاحب السلعة المعيبة، لا يجوز له إخفاء العيب فيها، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من غش فليس منا، من غش فليس منا، لأنه من الغش الذي نهي عنه المسلم، ويجب عليه بيانه حتى لا تمحق البركة في البيع، كما ثبت في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فإذا علم المشتري بعيب السلعة له أن يردها إلى صاحبها ويأخذ الثمن الذي أعطاه، وله أن يمسكها، له أن يمسكها، فهو بالخيار بين الأمرين. أيضا من هذه الأبواب التي تنبني على هذه القاعدة الفقهية إثبات الخيار عند اختلاف الصفات المشروطة، يكون للمسلم الخيار إذا اختلفت الأوصاف التي ذكرت حال عقد البيع، إذا ذكرت أوصاف مختلفة عن أوصاف السلعة المبيعة فإنه يثبت الخيار للمشتري في تلك السلعة، يثبت الخيار له أن يرد أو يمسك، أن يأخذ أو لا يأخذ. وهكذا من الأبواب في المعاملات باب فسخ النكاح بالعيوب المعتبرة وغير ذلك. إذا وجدت هناك عيوب معتبرة شرعا يفسخ النكاح بها بالعيوب المعتبرة شرعا، وهذا باب واسع من أبواب النكاح. الشاهد أن هذه الأبواب وغيرها من أبواب المعاملات تنبني على هذه القاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. وذلك أنه فيه ضرر، وجود هذا العيب يسبب ضررا على المشتري في تلك السلعة، فدفع هذا الضرر، دفع هذا الضرر بما ورد في الشرع أن ثبت للمشتري الخيار بسبب ذلك العيب. هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهناك أبواب أخرى في المعاملات تدل على أن أكثر المجالات تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار هو مجال المعاملات. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وعند قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ذكرنا المسألة الأخيرة فيما تقدم، ما هي مجالات تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ قلنا هناك مجالات كثيرة، والأكثر ورودا في المعاملات، أنه لا ضرر ولا ضرار في المعاملات، وإن كان لا ضرر ولا ضرار في العبادات وفي العقوبات وفي غيرها. طيب، ذكرنا أمثلة في المعاملات، أمثلة في المعاملات نفيت لأن فيها الضرر: رد السلعة المعيبة، نعم، يعني يقال إذا ظهر في السلعة عيب فهذا فيه ضرر على من؟ على المشتري، يقال لا ضرر ولا ضرار، وللمشتري الحق في أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مما يضاف إلى ذلك من المعاملات تحريم الربا بأنواعه. لماذا حرم الربا بأنواعه؟ لأضراره، لأن فيه ضرر في المعاملة، والحديث لا ضرر ولا ضرار، وكم أفسد الربا من أموال، كم أذهب من بركة الأموال، ريال ربما درهم دينار ريال يدخل بين، هو من الربا يدخل بين الحلال يؤثر فيه، فكيف بأموال طائلة من الربا؟ إذن حرم الربا لأضراره، حرم الربا بأنواعه لضرره. أيضا الاحتكار، لماذا حرم الاحتكار؟ حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الآثم، معناه الآثم المتعمد للإثم. ومعنى الاحتكار كما قال أهل العلم هو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه، هو مستغن عنه وحاجة الناس إليه ماسة، يحتكره وهو مما يحتاجه الناس، مما هو من أقواتهم، يمسك الطعام عن البيع وينتظر الغلاء، وهذا لا شك أن فيه ضررا على المسلمين. فلذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن هذه المعاملات أيضا ما ورد في شأن الغش، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من غش فليس منا، وجاءت: من غشنا فليس منا. من غش فليس منا قالها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين أدخل يده في صبرة طعام، رأى أن ظاهر الطعام الذي يعده البائع جيد، فأدخل يده فإذا فيه بلل، قالوا: الطعام هذا هو البر، بر أو نحوه، يكون فيه البلل من تحت ومن ظاهره أنه يابس وحاله جيد. فلما وجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك: ما حملك على؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء فقط، يعني نزل مطر وهكذا ابتل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جعلته فوق الطعام، فوقه حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، لأنك ستحدث ضررا على المشتري. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نفى الضرر عن المسلمين: لا ضرر ولا ضرار. وما أعظم هذه القاعدة التي لو ضللنا نتحدث عنها، قاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، لوجدنا مئات المسائل تندرج تحتها، لكننا سنقتصر على ذلك، ثم نذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما هي القواعد المتفرعة والمندرجة تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا ما سيأتي الحديث عنه، نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وفي مسائل ومباحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ما هي المبحث السادس؟ ما هي القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار؟ وما هي الأمور أو القواعد المندرجة تحتها؟ نذكر بعضا مما ذكر الفقهاء تحت هذه القاعدة الفقهية الكلية الكبرى. من هذه القواعد: الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان. معنى هذه القاعدة الفرعية أن الضرر يدفع شرعا، يدفع شرعا، فإن أمكن دفعه بالكلية دفع من غير، ما دام ممكنا، ممكنا أن يدفع الضرر بالكلية دفع، فإن لم يمكن دفعه بالكلية فبحسب ذلك يتوسل لدفعه بالقدر الممكن، بالقدر الممكن. وهذا معنى مهم قد دلت عليه دلائل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمن الأدلة على هذه القاعدة الفرعية قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما استطعتم من قوة. أعدوا، هذا من باب دفع ضرر الأعداء، لدفع ضرر الأعداء ادفعوا بقدر الإمكان، ادفعوا بقدر الإمكان. ولذا أمر الله عز وجل بذلك في هذه الآية. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، بقدر الإمكان. وهذا صار واضحا أن الدفع يكون بقدر الإمكان لإزالة الضرر أو لتخفيفه، لإزالة الضرر بالكلية أو لتخفيفه، يكون ذلك بحسبه. وهناك أمثلة تذكر لهذه القاعدة الفرعية، منها أكل الميتة للمضطر. أكل الميتة للمضطر، شرع للمسلم المضطر أن يأكل من الميتة لدفع الضرر بقدره، فيكون على قدر ما سيلحقه من ضرر، لرفع ذلك الضرر ودفعه شرع له أن يأكل من الميتة. الميتة محرمة لكنها في حال الضرورة، وبقدرها يكون ذلك الدفع، يكون ذلك دافعا للضرر. ومن الأمثلة أيضا أن العقوبات لزمت ووجبت لقمع الإجرام بقدر الإمكان، وصيانة الأمن وحمايته بقدر الإمكان. هذه مسائل العقوبات تجرى فيها قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، يدفع بقدر الإمكان. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ذكرنا آخر هذه المباحث القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الفقهية. فما هي أول قاعدة تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ نعم، الضرر يدفع بقدر الإمكان، وذكر لهذا دليل وأمثلة. نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأيضا ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. وأيضا من الأمثلة ما أحله الله جل وعلا للمضطر من أكل الميتة، لكن يأكل منها ليدفع الضرر بقدر معين. من القواعد التي تندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، الضرر يزال. وهذه من القواعد الفرعية التي تفيد وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه. ودليل ذلك الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو أصل هذا الباب، لا ضرر ولا ضرار. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أيضا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. ومن الأمثلة التي تدل عليها، أولا ما شرع من الخيارات في بعض العقود لإزالة الضرر، لإزالة الضرر الواقع بين المتعاقدين، كخيار خيار العيب وخيار الغبن. خيار العيب جعل الخيار لمن أدرك عيبا في سلعة أن يردها ويأخذ الثمن، من باب إزالة الضرر، من باب إزالة الضرر ودفعه. أيضا شرع الخيار في الغبن، وهو الخسارة، إذا اشترى سلعة بثمن باهظ ووجدها بسعر أقل وظهر فارق ما بينهما في الربح والزيادة، فهذا له الخيار في أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. من باب دفع الضرر وإزالته عن المتعاقد في البيع. ومن الأمثلة أيضا ما مثل به بعض أهل العلم: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار آخر أو بيته فأضرته فهنا يكلف صاحب الشجرة بإزالة الضرر، لأن الضرر يزال إما برفعها هذه الأغصان أو بقطعها، لأن الأذية أو الضرر حاصل. وهناك قاعدة فقهية ألا وهي الضرر يزال. هكذا أيضا من الأمثلة التي يمثل بها ما لو حفر شخص بئرا في طريق عام أو وضع وسلط ميزابا يصب فيه الماء أو الأوساخ على طريق عام، فهنا إذا حدث الضرر وتوقع حدوث ضرر أو حدوث ضرر فحينئذ يلزم بإزالة هذا الضرر، يجب عليه إزالة الضرر، لأن الضرر يزال إذا كان سيضر بالمارين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ذكرنا من جملة القواعد المندرجة تحت القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار: الضرر يزال. نضيف هنا قاعدة أخرى من القواعد التي تندرج وهي متفرعة من القاعدة الكبرى التي هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أن الضرر لا يزال بمثله. هذه قاعدة فرعية من القواعد الفقهية: الضرر لا يزال بمثله، أو يعبر عنه: الضرر لا يزال بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر. معنى هذه القاعدة الفقهية أن الضرر إذا حصل في شيء فإنه يزال، ينبغي إزالته، إزالة ذلك الضرر، كما مر معنا في القاعدة السابقة قال: الضرر يزال. لكن يقيد أمر الإزالة، إزالة الضرر، بأن تكون بأخف من ذلك الضرر أو بعدم وجود الضرر. أما أن يكون هناك ضرر مماثل له فلا يزال، أو يكون أكبر منه وأكثر ضررا، فهذا من باب الأولى، من طريق الأولى أنه لا يزال. وتأملوا ما ذكر الله جل وعلا، ما ذكر الله في كتابه، وهذا يعد دليلا في المسألة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا شك أن سب الله عز وجل من قبل المشركين ضرر ليس إلى الله عز وجل، لكنه ضرر على المسلمين. فالله عز وجل ذكر حالا للمسلمين أنهم سبوا هؤلاء، سبوا آلهتهم التي يعبدونها، سبوهم، فتجرأ أولئك على سب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل العلم: إذا كان إزالة المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه وأشد فإنه لا يزال، مراعاة للأدلة في هذه المسألة. نذكر فروعا لهذه القاعدة الفقهية وأمثلة. من هذه الأمثلة ضرب أهل العلم أمثلة في هذه القاعدة، نذكر بعضا منها. أولها أنه لا يشرع لمسلم أو لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه بسبب الجوع أن يأخذ مال شخص محتاج يخشى على نفسه الهلاكة. الآن لدينا اثنان شخصان، كل واحد منهم محتاج، أو نقول أحدهما كان شديد الحاجة إلى الطعام حتى لا يموت لا يهلك، وعنده هذه اللقيمات. آخر بجواره يخشى على نفسه الهلكة أو أشرف على الموت، كيف يزيل الضرر عن نفسه؟ أيأخذ حق صاحبه اللقيمات لنفسه فيأكلها فيعيش وأخوه يدبر حاله، أو هو وشأنه؟ هنا يقول أهل العلم لا يجوز أن يأخذ تلك اللقيمات التي هي سبب عيشه وعتقه من الهلكة، لا يجوز له، لأن أحدهما هالك، لأن أحدهما هالك، فلا يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه بضرر غيره. مثال آخر، لو أكره شخص على القتل، أكره بالقتل على القتل، اقتل فلانا وإلا تقتل، هذا فلان مسلم ومن المسلمين، اقتله وإلا تقتل، هل له أن يقتله ليدفع الضرر عن نفسه؟ لا يجوز له ذلك، لأن أحدهما هالك، فلأن يقدم نفسه في هذه المسألة، والأمر لله، إن كان في عمره بقي سيمد الله في عمره، وإن لم يكن كان ما كان، أما أن يدفع الضرر عن نفسه بضرر غيره مثله، هو مثل ذلك الضرر، فهذا لا يجوز. يقول أنا دفعت عن نفسي الضرر سيقتلونني إن لم أقتل فلانا، قال ليس لك الحق في أن تدفع هذا الضرر بضرر مثله على الغير. إذن هذه القاعدة الفقهية التي يقال عنها الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بالضرر، أي المجانس أو الأشد والأكثر. مثال ثالث، إذا ظهر في السلعة أو المبيع عيب قديم، فاشترى ذلك المشتري تلك السلعة التي فيها عيب قديم، فبدأ يهندس ويعمل فيها، خرب فيها وأفسد بعض الشيء، فأوجد فيه عيبا آخر جديدا، عيبا جديدا. لاحظ هنا العيب الجديد والعيب القديم. أهل العلم يقولون هنا يمتنع رد المبيع بسبب العيب القديم لوجود العيب الجديد، هو يريد أن يدفع العيب، يريد أن يدفع الضرر لكن بضرر مثله، فهنا ليس له ذلك، بل لا بد من المحاصصة في العيبين، العيب القديم والعيب الجديد، وينظر في هذا وذاك، وبحسب ما يتراضيان من إنزال من النقص أو الزيادة في الثمن أو في السلعة، هل تقبل أو لا تقبل، هل ينقص في الثمن أو لا ينقص بحسب العيب القديم والعيب الجديد. لكن لاحظ الشاهد من هذا المثال للقاعدة الفقهية الضرر لا يزال بمثله، أنه إذا وجد ضرر قديم، عيب قديم في السلعة وعيب جديد في السلعة، ترافع العيبان فلم يكن للمشتري أن يرد السلعة ويأخذ الثمن تلقائيا باعتبار أنه يدفع الضرر أو العيب الأول بما استحدثه من عيب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، آخر قاعدة فقهية مر ذكرها من القواعد المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو المندرجة تحتها، الضرر لا يزول أو لا يزال، الضرر لا يزال بمثله أو أشد منه، بمثله أو أشد منه. طيب، ذكرنا أمثلة لهذه القاعدة وأدلة عليها. من القواعد أيضا التي تندرج تحت القاعدة العامة الكبرى من القواعد الفقهية الكلية، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ويعبر عنها أيضا إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ضررا. ويعبر عن هذه القاعدة أيضا بقولهم إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. نعم، وهذه واضحة، أنه إذا وجد مضرتان مفسدتان فيراعى حينئذ أخف المفسدتين إذا كان لابد من الوقوع فيهما أو في أحدهما، فيراعى أخفهما ضررا ومفسدة. وهذه لا داعي للتفصيل فيها لأنه قد مر معنا ذكرها في قاعدة المصالح والمفاسد في قول الناظم، من يذكر قول الناظم عند أن تجتمع مفسدتان يرتكب ما هو أخف منهما، ما هو البيت الذي تضمن ذلك؟ نعم، وضده قال الناظم رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهناك عند هذه القاعدة ذكرنا عدة أدلة وعدة أمثلة وأحكام، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي ختام درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، هذا آخر ما نذكر في هذا الدرس تتمة للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها، وهذه قاعدة قد مر معنا ذكرها في قاعدة المصالح والمفاسد، فلا حاجة إلى إعادة ما ذكر هناك. من القواعد المندرجة أيضا تحت هذه القاعدة التي هي لا ضرر ولا ضرار، يتحمل الضرر الخاص أو يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، لدفع الضرر العام. فهنا يدفع الضرر العام ويكون دفع الضرر العام مقدما على دفع الضرر الخاص، دفع ضرر خاص وهناك دفع ضرر عام، دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص. هذه يشار إليها بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية يذكرنا الله عز وجل بأن الضرر العام ينبغي أن يدفع وأن يعتنى بدفعه أكثر مما يعتنى بدفع الضرر الخاص. ولأجل هذا، لأجل الدفع عن دفع الضرر العام، يعني الضرر العام الذي يصيب عامة الناس، الذي يصيب عامة الناس، من أجل دفع هذا الضرر العام جاءت الحدود، حد القطع صيانة للأموال، قطع اليد. قطع اليد ضرر خاص، لكن من أجل دفع الضرر العام أنه سيحصل ضرر عام على الناس. كذا أيضا حد الزنا والقذف، وكذا شرب الخمر ونحو والردة وغير ذلك، هذه تدفع أضرارا عامة على المسلمين فشرعت، وإن كان هناك ضرر يخص شخصا بعينه من وقع في مثل هذه الجريمة. وكذا أيضا مما يذكر من الأمثلة لهذه القاعدة: الحجر على الطبيب الذي علم منه التهاون والتساهل في شأن الطب حرصا على دفع الضرر العام. يحجر على الطبيب الذي علم منه التهاون في طبه خشية أن يصل الضرر إلى عامة الناس. وإن كان الحجر على الطبيب ضررا خاصا إلا أنه أهون من الضرر العام الذي يلحق بالناس. من القواعد أيضا المندرجة تحت هذه القاعدة الفقهية قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. بعض أهل العلم أدرجها تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبعضهم أدرجها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي صالحة لأن تندرج تحت القاعدتين اللتين هما من أكبر وأوسع القواعد الفقهية. بهذا نكون قد انتهينا من درس منظومة القواعد الفقهية بعد طول زمان كما يقال، ولكن الوقت الذي نحن فيه هو وقت قصير، فلا يسعنا إلا أن نأخذ شيئا يسيرا، فلذا نجد أن الوقت قد طال للانتهاء من هذه المنظومة. وعلى كل، بعد جمع هذه المادة وما ذكر فيها من معان ومسائل ومباحث وأحكام وقواعد وأصول، هذه يعتنى بها لأنها تفتح للفقيه وللمتفقه بابا من أبواب الفقه العظيمة، فيكون نبيها في المسائل الفقهية، مدركا للأحكام الشرعية بمعرفته لهذه القواعد التي مر معنا ذكرها، وهو فتح باب أيضا لدراسة الكتب الأخرى لدراسة ومعرفة الكتب الأخرى التي في هذا الباب، باب القواعد الفقهية، يعرف الشخص كيف يقرأ في الكتب التي صنفت في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا ودرسنا، وأن يزيدنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.